فرض كفيها كفيها عورة، كفين والرجلين كذلك قدمين كلها عورة. وما يفعل بعض النساء من التساهل، هذا تساهل خطير. حتى إن الذين يرون جواز كشف الوجه يقول لا يجوز كشف اليدين ولا القدمين، لكن المرأة لا تخرج اليدين وتخرج بعض الساعدين وتخرج القدمين وبعض الساقين وتحجب الوجه، مع أن هذا مجمع، يعني ستر اليدين وستر القدمين هذا مجمع عليه، الخلاف في ستر الوجه. هيك الصواب أنه مع ذلك الشيء المجمع عليه تكشف الآن الإنسان ما تبع تكشف اليدين وتكشف الرجلين. نعم. الوعظ يعني كان حرصا على نزل الحجاب، يعني حرصا على ذكر أن هذا هو السبب لعله نزل الحجاب ثم فتمنع النساء من الخروج. نعم. باب التبرج بالبيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. هذا هو الحديث الذي خصص عموم حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا إذا جاء أحد القبلة فلا تستقبل القبلة ولا يوليها الله، خص هذا الحديث حديث من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر فيه أنه استقبل القبلة في بنيان، قال رأيته قبل عام قبل أن يموت بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة، يعني في البنيان، فدل على جواز في البنيان الاستقبال والاستدبار، وهذا هو الصواب. أما أبو أيوب وجماعة فإنهم ذهبوا إلى العموم، إلى العمل بالعموم بالنهي، وأنه لا يجوز مطلقا. ولهذا قال أبو أيوب قدم الشام فوجد المراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فانحرف عنها وأستغفر الله عز وجل. هذا مذهب أبي أيوب وجماعة، كأنهم أحدهم عمر إما أنه لهم أو بلغهم وتأولوا على أنه قضيها قضية عين، قال بعضهم هذا قضية عين فلا لا عموم لها، لكن الصواب هو الجمع بين النصوص. وفي المؤلف استشهد بهذا البيت على بهذا الحديث على جواز التبرج في البيوت، وأنه لا حرج في أن يكون هناك حمام بيت خلاء يسمى كريف الأول كنف تخلط الكنف في البيوت لا بأس، لا كرهة في ذلك. نعم. فكان النساء في الأول ثم يخرجن إلى الصحراء ويخترن الظلمة ظلمة الليل، ثم أيضا جاء الحجاب فتسترنا أيضا حجبنا وجوه، هذا ستر آخر، ثم اتخذت الكنف في البيوت هذا ستر ثاني. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، يعني مستدبر الكعبة، لأن إذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. أما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا يستقبل بيت المقدس فهذا قول ضعيف القبلة المنسوخة، وكذلك أضعف منه قول من قال أنه لا يستقبل النجرين كما في الزاد وفوض المربع الحنابلة يقولون أنه يكره استقبال النجرين الشمس والقمر، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه. استقبال النجرين الشمس والقمر لا بأس، استقبال الشمس ولا استقبال القمر، إنما المنهي استقبال القبلة واستدبارها. أما استقبال الشمس واستقبال القمر واستقبال الهجوم فلا، واستقبال القبلة المنسوخة بيت المقدس لا حرف، إلا إذا كان في المدينة وكان في الفضاء فلا يستقبل، فلا يستقبل بيت المقدس، لأنه استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. نعم. يعني إذا كان غير المدينة لا بأس استقبل بيت الشام، إذا كان ما يستقبل الكعبة ولا يستدبرها لا بأس. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. في دليل عنه لا بأس بحمل حمل الماء ليتطهر به، سيكون الماء قريبا منه فيتوضا ويحمل الماء للوضوء والاستنجاء. لا نعم لا بأس بالإعانة على الاستنجاء والإعانة على الوضوء، الإعانة بحمل الماء، كما أنه لا بأس بالإعانة في الوضوء، صب الماء عليه وهو يتوضا لا بأس، يكون يحمل الماء ويجعله عنده حتى إذا قضى حاجته يستنجي، كل هذا لا بأس به. نعم. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء أحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة عن أنس سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. هذا فيه دليل على حمله العنزة هو الماء، الماء ليستنجي به، والعنزة وهي عصا في طرفها حديدة تركز تركز في الأرض حتى تكون سترة للمصلي، فهذا في دليل على مشروعية السترة، فأن يشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له الماء والعنزة، فكان يتوضأ بالماء ويعم جلد يستنجي ويتوضأ ثم تركز العنزة، لأن عنزة عصا في طرفها حديدة تركز فيصلي إليها، دل على مشروعية السترة واستحبابها، وهذا هو الذي ذهب إلى الجمهور. السترة تكون شيئا طائل، جدار أو عمود أو عصا تركز، يعني تكون يقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحم العصا الذي خلف الراكب، كما في هذه يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب مؤخرة الرحم يقارب ثلثي ذراع شيء منتصب، هذا هو السترة. أما ما يظنه بعض الناس من أنه طرف السجادة يكفي أو طرف المدلة طرف الحصير، هذا ليس بالسترة، السترة لا بد يكون شيء قائم. أما إذا لم يكن شيء فإنه يضع خط هلالي، وهذا فيه خلاف في الحديث الخط رواه الإمام أحمد في كلام أهل العلم، منهم من رآه سترة ومنهم من لم يره سترة، إذا لم يجد شيئا خط هلالية يشبه الهلال أمامه في الأرض، والسترة مستحبة عند جمهور العلماء، بعض العلماء ذهب إلى وجوب، الجمهور على أنها مستحبة. ومن النكت في هذا أن بعض الناس حرف هذا الحديث، حرف ما معناه، قال بعضهم نحن من عنزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا من قبيلة عنزة، عنزة هنا قبيلة، نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا، هذا تحريف المعنى، ما فهم، ظن أن المراد قبيلة، والعنزة هي عصا في طرفه حديدة تركز تكون سترة المصلي. نعم. لا سترة شيء قائم مقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحم، الجمهور على الاستحباب، ويدل على هذا ما جاء في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء السرف، فقوله إذا صلى أحدكم دل على الاختيار وأنه ليس بواجب. نعم تكون أمامه في الصف ما يميل عنها يمين أو شمال، الحديث الذي فيه أنه يميل عنها شمال ضعيف، لأنه يميل عنها لا إلا أن تصل لها نصفا يمين أو شمال ضعيف، تكون أمامه ما يميل عنها لا يميل ولا شمال. نعم نعم إذا صلى أمام شخص جالس فسد المأمون سترة الإمام، يتخذ السترة الإمام والمنفرد، أما المأمون لا سترة له، تابع للإمام. ويدل على هذا حديث ابن عباس، وكان مراهقا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في ميناء وقد ركب وهو راكب الحمار أتى فمر بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه، لأن الصفوف تابعة

أن خمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 والمعنى أنه عمم كل عضو من أعضاء الوضوء 3 مرات يغسل وجهه 3 مرات واليدين 3 مرات واليدين اليسرى 3 مرات والرأس لا يكرر مرة واحدة رجله اليمنى 3 مرات ثم رجله اليسرى 3 مرات وهذا واضح في حديث حمران عن مولى عثمان وفيه أنه غسل يديه 3 مرار قبل الوضوء هذا مستحب يغسل كفيه مرد اليدين الكفين يغسلون 3 مرار قبل الوضوء هذا مستحب إلا إذا قام من نوم ليل فإنه يتأكد تأكد الاستحباب ويجب عند بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسله في الإناء حتى يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قالوا هذا الأمر يفيد الوجوب وهو عند الجمهور متأكد الاستحباب إذا قام من نوم الليل ناقض الوضوء يتأكد عليه يتأكد أن يغسل عليه 3 ويجب عند أحمد وجماعة أما ما عدا ذلك في النهار فإنه يستحب استحباب أن يغسل يديه 3 وإذا استيقظ من نوم الليل وغمس يده فإنه خالف الأمر ولكن الماء طهور فقال بعضهم إنه يكون نجس ولكن هذا قول ضعيف لا ينجس الماء لكنه خالف الأمر إذا قيل إنه الوجوب يكون يأثم وإذا قيل إنه الاستحباب يكون لا يأثم وفي هذا الحديث أنه أدخل يده في الإناء ثم مضمض واستنشق ولم يذكر العدد لكن جاء في الأخرى 3 والمضمضة والاستنشاق السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة يأخذ غرفة ثم يتمضمض بها ويستنشق بقيتها ويستنفذ ثم يأخذ كفة من ماء ويتمضمض واستنشق ثم يأخذ كفة من ماء ويتمضمض واستنشق 3 المرة واحدة مجزية والثانية والثالثة مستحبة وكذلك يغسل يده يغسل وجهه يعممه بالماء طولا من ملابة شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحية وعرضا من الأذن إلى الأذن يعممه بالماء مرة واحدة هذا الواجب والثانية والثالثة مستحبتان هذا هو الأفضل الأفضل 3 ثم يغسل يده اليمنى برؤوس الأصابع حتى يتجاوز المرفق يشرع في العضد يعممه بالماء مرة واحدة هذا الواجب والثانية والثالثة مستحبتان والذي يسرى كذلك ثم يمسح رأسه ولا يكرر مرة واحدة يعممه بالمسح والأفضل أن يقبل بهما ويذبل بيديه جميعا يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ ثم يمسح الأذنين ببقية الماء الذي علق بيديه يدخل أصبعين سباحتين في سماخي الأذنين ويمسح بهاميه ظاهرهما ثم يصل له اليمنى رجله اليمنى 3 مرة يعممها بالماء حتى يتجاوز الكعبين ويشفع في الساق والثانية والثالثة مستحبة ثم يسمع كذلك قل هذا الحديث على تثليث والتثليث هو النهاية لا يجوز أن يزيد على 3 في العضو جاء في الحديث الآخر فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم لا يزيد على 3 فذكر المؤلف رحمه الله ذكر في هذه التراجم 3 الوضوء مرة في مرة وهذا هو المجزي والذي لا بد منه ثم الوضوء مرتين مرة هي الواجب والثاني مستحب ثم الوضوء 3 3 هذه 3 سنن كل عضو 3 سنن في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث مرة وجاء السنة الرابعة أيضا وهي أن يتوضأ مخالفا بعض الوضوء مرة بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3 مثلا غسل وجهه مرة وغسل يديه مرتين وغسل يديه 3 أو غسل وجهه 3 ويديه مرة ويديه مرتين مجزية أي كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون السنة 4 يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فيه فضل عظيم لمن توضأ وصلى 2 ركعتين وأنه من أسباب المغفرة لكن بهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه بشيء

وإذا صلى العشاء غفر له ما بينه وبين إلى صلاة الفجر بشرط في اجتناب الكبائر. أما إذا كان الإنسان يفعل الكبائر فهذا تبقى الصغائر والكبائر معلقة فلا تكفر ولا حول كله، يسرق على كبيرة أو يزني أو يشرب الخمر أو يغتاب الغيبة من الكبائر أو ينم. فكان كثير من الناس النميمة في المجالس الغيبة، الغيبة لكي أخاك بما يفرح، والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإجتهاد، من يسلم من هذا إلا من سلمه الله. إذا اجتاب الغيبة والنميمة وجميع الكبائر تكفر صغائره بالفرائض. وعثمان رضي الله عنه قال لولا آية اكتب ما حدثتكم، وهي قوله تعالى إن الذين لا يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعيد شديد للكاتب الكتمان، من كتب الحق عند سؤاله وعند الحاجة إليه عليه هذا الوعيد، إلا إذا من تاب وأصلح وبين ما كتبه، ولهذا قال وبينوا. هذه الآية وإن كانت نزلت فيها الكتاب إلا أنها عامة. عثمان رضي الله عنه لولا هذه الآية خاص من الكتمان، ولذلك حدث بهذا الحديث، لولا هذه الآية ما حدث خاف عليهم من الاغتراب، خاف أن يهتكلوا ويغتروا فيفعلوا المعاصي اعتمادا على أنها تكفر بالصلاة، خاف عليهم من الاغتراب. قال لولا هذه الآية ما حدثتكم، يعني لأن لا تغتروا خاف عليهم من الاغتراب لكنه خاف من الفتنة، فذلك حدث بهذه الآية. لكن الحمد لله يبين فضل الله واسع والله عظيم، لكن لابد من اجتناب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر واداء الفرائض، فإذا أدى الفرائض واجتناب الكبائر كفرت السيئات الصغائر. نعم ولو تكرر لا، قد يقال المجاومة، بعض العلماء يقول المجاومة على الصغيرة قد تلحقها بالكبيرة تداوم عليها، أما مسألة التكرار غير المداومة كنت تقع منه مرات. نعم. باب الاستنثار في الوضوء. ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنثار معناه هو إخراج الماء وطرحه من الأنف بعد الاستنشاق، هذا الاستنثار. الاستنثار طرف الماء وإخراجه من الأنف بعد الاستنشاق، يستنشق ثم يستنثر. والوضوء والاستنشاق فيهما خلاف بين أهل جمهور العلماء على أنهما مستحبتان في الوضوء وفي الغسل، وقول الآخر أنهما واجبتان وهو الصواب أنهما واجبتان، لأن يتوضأ وقال وأمر الناس أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، والوضوء شرط لصحة الصلاة. وقال آخر من العلم الوضوء مستحبة، المضمضة مستحبة، والاستنشاق والاستنثار واجب. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق، فالاستنثار طرح الماء بعد الاستنشاق، بعد أن يستنشق يطرح الماء وينتهي، هذا يقال له استنثار. استنثار الاستنشاق جذب الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء وطرحه بعد الاستنشاق. باب الاستنثار في الوضوء. ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وهذا الأمر للوجوب، من توضأ فليستنثر، الأصل في الأوامر أنها الوجوب، هذا هو الأصل، فإن كان بعضهم حمل على الاستحباب ففي الأصل الوجوب. القول بأن الاستنثار واجب قوي. نعم. ومن استجمر فليوتر، هذا الاستحباب، والذي صرف عن الوجوب الحديث الآخر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة، مسح القبل أو الدبر بعد البول أو الغائط، قال له الاستجمار. يستعد يوتر، هذا مستحب. إن كان يستنجي بالماء بعد الحجارة فهذا لا يضر كونه لا يوتر، أما إذا كان يريد أن يكتفي بالاستجمار عن الماء فلا بد من أن تكون الأحجار ثلاثة، تكون ثلاثة أقلها ثلاثة، حتى ولو أنقى بحجر أو بحجرين لا بد أن تكون الأحجار ثلاثة، ولا بد أن تكون طاهرة غير عظم ولا رؤوس، طاهرة غير عظم ولا رؤوس، ولا بد أن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه. لا بد من هذه الشروط، ولا بد أن لا يتجاوز خارج موضع العادة، هذه الشروط يعني يكون طاهر، ما يستجمر بروث حمار ولا بشيء محترم ككتب العلم أو الطعام ولا بشيء لزج كالزجاج، يكون أحجار طين متحجر مناديل خشب مناديل الورق لا بأس، لكن يستجمر ب بشيء نجس لا ما يزيد، بروث الحمار نجس، أو بعظم الميتة نجس، وبشيء من أجزاء الميتة لا بد أن يكون بشيء يستجمع بأحجار وما يلحق بها، وتكون هذه الأحجار ثلاثة فأكثر، فلا يزيد حجر ولا حجرين، حتى ولو أنقى بحجرين لا بد أن يزيد ثالث، فإن أنقى برابع فالأفضل أن يزيد خامس حتى يوثر، فإن لم ينقذ خمسة زاد حجرا سادسا، فإذا أنقى بالحجر السادس فالأفضل يزيد سابع حتى يقطع على وتر، فكل أحجار لابد تكون ثلاثة فأكثر، ولابد أن تكون طاهرة غير عظم ولا روث وغير محترمة كالطعام وكتب العلم لا يستجمل بها، ولا بد أن تكون منقية لا يبقى إلا أثر وسيلة يزيل الماء، ولا بد أن لا تزيد الخدمة بالعادة، يكون الشروط لا بد منها، هذا إذا اكتفى بالأحجار، أما إذا لم يكتفي فلا يضر، الأفضل أفضل أن يجمع بين الحجارة والماء هذا هو أفضلها، الحالة الثانية أن يكتفي بالماء هذا هو الأفضل، الحالة الثالثة يكتفي بالحجارة يكفي بهذه الشروط، بهذه الشروط الأربعة، يكون ثلاثة أحجار فأكثر، تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله الماء، لا يتجاوز الخدمة والعادة، تكون بطاهر شيء طاهر غير عظم ولا روث ولا محترم، طعام كتب العلم هذه محترمة لا يسلم بها، والعظم والروث اللي ننهي عنها، ولا تكون بشيء لزج كالزجاج لأنه لا ينقي. نعم باليسار باليسار. نعم من قال ان الرسول ما لازم تبغى استنشاق يلزم من الاستنشاق الاستنثار يلزم الاستنشاق الاستنثار. باب الاستجمار وتراء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوثر وإذا استيقظ أحدكم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر هذا أوامر هذا كيف تصفها إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الآن ثم لينثر هذا أمر أصل أمر الأوامر الوجوب والسنة تثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله وبتقريره حتى ولو ما وضب عليه لو قلنا إن الرسول ما وضب عليه السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير والقول مقدم قول مقدم على الفعل عندنا الأوامر هذه كافية ثبوت السنية فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر يجعل هذا الأمر يجعل في أنفه ماء هذا الاستنشاق ثم لينتثر هذا أمر آخر وهي الانتثار يجعل فيها في ماء هذا استنشاق ثم لينثر هذا أمر آخر نعم وهو يعني دليل لمن قال إن الاستنثار واجب لأنه أمر بالأصل الأمر الوجوب نعم إذا قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فيها فيه ثم لينثر ومن استجمر فليوثر وإذا استيقظ أحدكم ومن استجمر فليوثر هذا أمر بالأصل الأمر الوجوب لكن جاء ما يسلفه في الحديث الآخر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه الاستجمار عن الوتر الاستجمار مستحب وليس بواجب ومعنى الاستجمار أنه إذا أنقى بثلاثة أحجار أو بأربعة أحجار يزيد خامس حتى يقطع على وتر، وإذا أنقى بستة أحجار يزيد سابع حتى يقطع على وتر. هذا الإيثار، هذا الإيثار. أما ثلاثة الأحجار هذه لا بد منها، إذا اكتفى بالاستجمار على الماء لا بد من ثلاثة، ما يجزي أقل منها من ثلاثة. نعم. ها وين نسوي في الوتر؟ الحديث الآخر مر لنا في الدرس الماضي، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. إذا كان الحجر له ثلاث شعر ينوب عن ثلاث الأحجار عند أهل العلم، قرر العلماء أنه إذا كان حجر له ثلاث شعر كفى إذا أنقى. نعم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا فيه الأمر في غسل اليدين ثلاثة إذا استيقظ من نومه، وهذا خاص بنوم الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بيثوثة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وجوب غسل اليدين ثلاثة إذا استيقظ من نوم الليل لقوله أين باتت يده، لأن البيثوثة تكون في الليل. وألحق بعضهم النوم في النهار لكن النوم بالليل آثم، والجمهور على أنه مستحب. وإذا غمس يده قبل أن يغسلها ثلاثة قد خالف الأمر والماء طهور. وقال بعض أهل العلم يكون نجس لكن يقول ضعيف، الصواب أنه يكون طهور. وإذا قيل أن الأمر للوجوب يكون يأثم عليه إثم، يأثم لأنه خالف الأمر. وإذا قال قول الجمهور أنه مستحب لا يأثم لكن خالف الأولى والأفضل. الصواب أنه يجب عليه غسله مطلقة حتى ولو علم. قال بعضهم انه لو جعل إليه في كيس في الليل ووجدهما على حالهما فانه في هذه علم يده، فالصواب انه مطلق وانه لا بد من غسلهما مطلقا حتى ولو كان لديه في كيس. نعم. في هذا للعوض هل علة عبودية؟ نعم. قال علة عبودية. نعم عبودية وفيها معنى طهارة ونظافة. نعم نعم. قول الوجوب قول قوي، أحمد وجماعة مذهب الحنابلة أنه يجب، وقول له وجاهته لأن الأصل في أوامر الوجوب، لكن الجمهور حمل على الاستحباب قال إن هذا من باب الأدب. من باب الأدب. نعم. نعم غسلة يفك الصنبور ويغسلها ثلاثة. نعم الصنبور وغير الصنبور. نعم. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال تكلم على قوله استيقظ أحده، تكلم على السؤال عليها قوله لا يدري إذا استيقظ أحده قوله من نومه يعبر. قال تكلم عن قوله من نومه، أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر حديث بات كده، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح. وليبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما قص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال كراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضره الماء. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس واستدل لهم. هذا ضعيف. نعم نعم صواب أنه ما ينجس. نعم لا ينجس لتغير عندك ها حافظ الرجب حافظ الرجب في شرح هذا كتاب الطهارة ما توقف قبل ذلك في كتاب الإمامة حافظ الرجب. نعم. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه أنه يدل على أنه يجب غسل الرجلين، وأنه لا بد من غسل الرجلين وتعميمهما بالغسل، وفيه الرد على الرافضة الذين يكتفون بمسح الرجلين. ولهذا قال ترجمه: ولا يمسح القدمين، أراد بذلك الرد على الرافضة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف وأدركهم قد تأخروا عن العصر، فأسرعوا في الوضوء، ومن إسراعهم أنهم صاروا يمسحون كأنهم لا يبلغون، يغسلون ماء خفيف ويمسحون أعقابهم، في اللفظ الآخر مرة جاءهم وأعقابهم تلوح، فنادى بي على صوته: ويل للأعقاب من النار. فيه تبليغ العلم ورفع الصوت كما سبق، فيه النصح الأمر المعروف أنه منكر، وفيه التكرار ثلاثا: ويل للأعقاب من النار، تكرار ثلاثا. وفي دليل على أنه يجب غسل الرجلين، لهذا قال: ويل للأعقاب من النار. لو كان المس مجزي لما توعي الأعقاب التي تلوح بالنار، فدل على أن الواجب غسل الرجلين. والرافضة يخالفون هذه النصوص، ويرون أنه يجب مسح القدمين، ظهور القدمين. قالت الرافضة أنه لا يجزي غسل الرجلين، بل يجب مسح ظهور القدمين، ولا يجوز محسن الخفين عند الرافضة أيضا. قالوا: إذا كان عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدم، فالرجلان لا تغسلان وصفان لا تمسحان. وإنما إذا كانت الرجلان إذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب مسح ظهورهما قدمين، وإذا كانت الرجلين عليهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واستدلوا بالقراءة، قراءة الجر في آية المائدة، قوله عز وجل: إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة في قراءة الجر، قالوا: أرجلكم معطوفة على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، والمعطوفة على الممسوح ممسوح، فدل على أن الرجلين تمسحان. هكذا يستدل الرافضة. وأهل السنة استدلوا عليهم بقراءة النص، ويقول تعالى: إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنص معطوف على الأيدي، والأيدي مغسولة، والمعطوف على المغسول مغسول. ثم أيضا استدلوا بالسنة المشهورة المتواترة في هذا، فإن الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسح على الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة، فإذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في نقل الآية من باب أولى. وبيان ذلك